إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأثر، وهي من أوائل استدلالاته بهذا الباب، والذي بوب عليه بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. وتكلمنا حول فوائد هذا الباب وما يتعلق به من مسائل وأحكام، وها هو رحمه الله تعالى يورد استدلالاته في هذا الباب، فأورد أثر ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا من قال أن هذا الأثر ليس له أصل ليس بصحيح، بل هو من الآثار الصحيحة المسندة إلى ابن عباس وقد تناقلها العلماء. فقوله رضي الله تعالى عنه يوشك، وهي من أفعال التقريب بمعنى يقرب، وأوشك ماذا؟ أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا إشارة إلى مسألة الرجم، وعلى خسف من في الأرض، ولا يكون ذلك إلا على أمر عظيم. وما هو هذا الأمر؟ قال: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر ذكر العلماء أن له سبب، وذلكم ما رواه سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: إنهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. فهذا الأثر يوضح ذاكم الأثر، ففي هذا الأثر فيه بيان السبب، وما جاء في أمر المتعة، والمقصود بالمتعة هنا متعة الحج، متعة الحج. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يدلل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من فعله وهديه التمتع، والتمتع للحاج صورته أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج، فيأتي إلى الميقات ويحرم، ثم يقوم بالطواف حول البيت ويصلي خلف المقام، ثم يطوف، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل. فإذا تحلل حينها له أن يتمتع بأي شيء، فله أن يمس الطيب وأن يلبس ما شاء، وله أن يأتي النساء حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فحينها يهل بالحج، فحينها يهل بالحج. فهذا هو التمتع، يأتي بعمرة ويأتي بحج، لكن يجعل بينهما فاصلا يتمتع فيه. هذا هو التمتع الذي أراده ابن عباس بأن النبي تمتع، لكنه قوبل رضي الله تعالى عنه بأن أبا بكر وعمر ما تمتعوا، بل إنما أفردوا، والإفراد هو أن يأتي بالحج فقط منفرد، يأتي بالحج منفرد. فلما رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه عورض بذلك غضب، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كأمثال أبي بكر وعمر إنما اقتصروا الحج على صورة الإفراد باجتهاد منهم، ورأوا أن هذا هو أقرب للسنة، إذ أن من الصحابة من يرى أن الحج هو الإفراد. ولهذا روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يحجون 40 سنة إفرادا، بل نقل عن أبي بكر وعن عمر أنهم حجوا 20 سنة مفردين، مفردين، وهم يرون أن هذا أتبع للسنة. فهذا اجتهاد منهم، اجتهاد منهم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الصواب هو التمتع، بل كان يرى الوجوب، يرى الوجوب، وهذا ليس بصحيح، لا يصل التمتع إلى حد الوجوب. ولهذا القول الفصل في هذه المسألة أن أنساك الحج وهي التمتع والقران والإفراد كلها جائزة، وإنما الخلاف في الأفضل، أيهما الأفضل. نعم، منهم من ذهب إلى القران أفضل، ومنهم من ذهب إلى الإفراد أنه أفضل، ومنهم من ذهب إلى التمتع أنه الأفضل. فالخلاف الأفضلية، فالخلاف الأفضلية، ولا شك أن التمتع أفضل، التمتع أفضل، كما جنح إلى ذلك جماعة من أهل العلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يرون هذا لعدة أسباب، ذلك لما جاء في بعض الروايات، وأيضا للمنافع والمصالح العظيمة التي تعود على المسلم في نفسه وفي غيره إذا جمع بين العمرة والحج، فيها منافع. فمن تلكم المنافع قال العلماء ما يكون من استغلال الوقت بملاقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يأتي الإنسان في وقت العمرة ثم يجلس ينتظر الحج، فكانت تستغل هذه الأوقات في مجالسة الصحابة وفي سؤالهم، كما هو الحاصل الآن. من يذهب تمتعا فلربما يأتي قبل الحج بأسابيع، فيجعل هذه الأيام تمضي في حلق العلم، يذهب إلى المدينة، يذهب إلى مكة، يذهب إلى هنا ويسأل ويزور، فيتجدد العلم عنده بالسؤال. قالوا هكذا كان في أيام السلف، التمتع مفيد. كذلك ما يكون فيه أمن الطريق، أمن الطريق، لأن المتمتع لربما جاء تتحرك من أشهر الحج، يبدأ الناس بالذهاب والإياب، ذهاب وإياب، فتكون الطرقات مطروقة، مطروقة، فيأمن الناس على أنفسهم لكثرة الحركة من جميع أصقاع البلاد متوجهين إلى حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما يكون من كثرة استمرار التجارة، فذاك الذي يأتي لربما استغل حجه بالبيع والشراء، وتطول مدة البيع والشراء في مواسم الحج وخاصة في حق المتمتعين. وهكذا الأجر يعظم، الأجر يعظم لأنه يأتي بعمرة ثم يأتي بحج، فهذا له أجر وهذا لا، هذا له أجر فيه وذاك له أجر فيه، فتزداد عليه الأجور. ولهذا كان القول الصواب في هذا الباب أن التمتع أفضل. الشاهد من ذلكم بغض النظر عن سبب إيراد هذا الأثر ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله لمن هم في زمنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر بعمومه نستفيد منه عدة فوائد، منها أن ما من إنسان مهما على كعبه وكثر علمه إلا وهو بشر عرضة للصواب والخطأ، فما هناك أحد معصوم، ما هناك أحد معصوم، وفوق كل ذي علم عليم. فكم من إمام لربما يفتي بمسألة ثم يتراجع عنها، أو لربما يفتي بفتوى ثم يتضح أن فتوى أخطأ فيها. ففي هذا الأثر نعلم أن ما هناك أحد معصوم من الخطأ والزلل مهما كان أمره. وكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يشير لمن في زمنه أن أبا بكر وهو من هو وعمر وهو من هو هم كذلك من عداد البشر يعتريهم ما يعتري الخطأ، ما هناك أحد معصوم، ولا يمكن لأحد أن يدعي لنفسه العصمة كما نجده من بعض من تغطرس ومن استكبر ومن يرى في نفسه العظمة وأن الحق دائما وأبدا معه. إذا كان الحق دائما وأبدا معك إذن أنت معصوم، قلها قلها أنا معصوم، ما أحد يقول بهذا، قل أنا بشر، قل أنا بشر أخطئ وأصيب. وهكذا كان العلماء دائما يلقنون الطلاب. بهذا نعلم من هذا الأثر أن ما منا من أحد من أهل العلم والشان إلا وهو عرضة للخطأ. وفي هذا الأثر أيضا من الفوائد التحذير من التقليد، التحذير من التقليد في أن تنصب لنفسك أو لجماعتك أو للأمة، تنصب لهم شخصا توالي عليه تعادي عليه تتبعه في كل شيء، في كل شيء، هذا هو التقليد المذموم. هذا لا يجوز لأحد أن ينصب كائنا من كان ويقال هذا يتبع ولا يتبع سواه، هذا لا يجوز. من هذا الذي نصب فلانا على الأمة؟ ما عندنا إلا الكتاب والسنة، هؤلاء لهم العصمة واتباعهم حجة، وغيرهم وغير الكتاب والسنة ما يعظمون هذا التعظيم أو يجعل لهم هالة التقديس فيقلدون كما نجده من كثير من الأتباع في مثل هذه الأزمان، أنه ينصب لنفسه شخصا فيقلده على كل شيء، فيقلده على كل شيء. ولهذا جاءت عبارات السلف بالتحذير من التقليد، حتى قال بعض العلماء كابن عبد البر قال لا يقلد، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذا الذي يقلد، إما عصبي بلغ من العصبية المقيتة أنه يأخذ دينه من فلان، أو أنه غبي ما عنده فكر يفهم، لأن الله أمرنا أن نأخذ من كتابه ومن شريعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أفلا يتدبرون القرآن؟ اقرأ يا عبد الله وتفكر، وإذا استشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر ممن تأمنهم على دينك وهم كثر، فلان وفلان، تجعل شخصا بعينه هو الذي تعود له، وتمنع على نفسك وغيرك السؤال على غيره، ما يجوز هذا. ولهذا كان من عبارات السلف أن قالوا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا. هكذا كانوا يربون أنفسهم وأتباعهم. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى كان من أشد الناس تربية لهذا الأمر. الشافعي رحمه الله تعالى ضرب لنا أروع النماذج في مقالاته وأفعاله في أن يعلم طلابه بضرورة التعظيم لشرع الله وعدم التعظيم لشخصه، فهو يعرف مستوى نفسه وأنه بشر يعتريه الخطأ. ولهذا كان في من سؤالات بعض الناس له أن سئل بسؤال فقال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإذا بالسائل مطمئن للإجابة، مع أن الشافعي أخبره بحكم شرع الله وبحكم حقول رسول الله، قال رسول الله كذا وكذا، فقال: وماذا تقول أنت؟ هنا غضب الشافعي رحمه الله تعالى: رجل أحدثك عن رسول الله كما قال ابن عباس، توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول ما قال أبو بكر وعمر؟ فلما رأى الشافعي أن هذا الرجل ما اكتفى بحكم رسول الله فقال: وماذا تقول أنت؟ فقال له الشافعي رحمه الله تعالى، قال: أتراني خرجت من كنيسة؟ أترى علي زنارة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما أقول أنا؟ يعني أنت واعي بهذا الطرح؟ أنا إيش تراني؟ ما أنا مسلم؟ أترى علي زنارة من زنانير اليهود؟ أو تراني خرجت من كنيسة أنا مسيحي نصراني عندك؟ أقول لك قال رسول الله وتقول ما أقول أنا؟ تريد إيش أعارض؟ هذه تربية، تربية عظيمة إخواني في الله لنا جميعا في كل زمان ومكان. فيا ليت من تربى على هذا المذهب وعلى سائر المذاهب أنه يتربى على تعظيم السنة قبل أن يعظم الأشخاص فيعظمهم فيرفعهم إلى منزلة رسول الله. بل وهذه المسألة الثالثة، أعظم الناس خطورة من إذا حدث عن رسول الله وحدث عن غيره أخذ بقول الدون ورد حديث رسول الله، وهذا من أشد الناس تعصبا ومقتا، أن يصل بك الحال إلى هذا الحد، أن تجعل الكلمة العليا لصاحب مذهبك وصاحب طريقتك فقوله يؤخذ. وإذا وجد معارضة بين قول الصاحب مع قول رسول الله فقول رسول الله يترك. قد وجد هذا، حتى قال بعض متعصبة المذاهب، قال أحدهم: أي حديث أي آية أو حديث يخالف مذهبنا فهي إما منسوخة أو مؤولة. إذا وجدت آية قرآنية أو حديث نبوي يخالف ما نحن عليه ما عليه صاحب المذهب، لا تظن أن الخطأ فينا، لا، ما نخطأ نحن، لا، بل ارجع للآية والحديث فهي إما منسوخة أو مؤولة، لابد أنك غيرها. هذه الآية التي ترى أن فيها تعارض أو هذا الحديث الذي فيه التعارض لمذهبنا غير، إما يكون منسوخ زال حكمه أو يكون مؤول له معنى في الأخير يؤول إلى مذهبنا. فالأصل عندهم المذهب لا يخرج عنه قيد أمله، وهذا هو التعصب المقيت، وهذا الذي عناه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما تسخط على أمثال هؤلاء: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان هذا في إذا كانت المعارضة إن قدرت معارضة من أبي بكر وعمر فما ظنك إذا كان المعارض دونهما؟ فإن الأمر أعظم وأشد. هذا أذكره في هذا المقام، والذي به أراد المؤلف رحمه الله تعالى على أن أهل العلم ولو بلغوا منزلا عظيما في العلم والرفعة فإن قولهم لا يعارض به شرع الله جل في علاه. أقول هذا ما سمعتم، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.